لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد سأل بعض الناس الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: لم ثارت الفتن في أيامك وكانت في أيام عمر ساكنة؟ فقال له: لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا وال على مثلك، ولعمري لقد أصاب علي رضي الله عنه كبد الحقيقة بأوجز عبارة وأخلص إشارة. قال: كان واليا على مثلي وأنا وال على مثلك. فاختلاف نوعية الرجال هي السبب. لأجل هذا ونحن في مفترس الطرق ونمر بحالة من الضعف والهوان، لم تمر هذه الأمة بمثلها يوما من الأيام. إننا في حاجة إلى معرفة الصفات التي تعيد الرجولة لنا مرة أخرى، لا سيما وقد بلغ الصلف اليهودي مداه، بحيث أن الحر لا يستطيع أن يقرأ جريدة ولا أن يسمع نشرة أخبار. اليهود الآن بيضربوا في كل مكان، وكل يوم يوسعون رقعة الضرب ويختارون عناوين تفتت الكبد، تدل على الاستهانة والسخرية بالمسلمين، فيدخلوا على مخيم يدكوه دكة ويعملوا عنوان هذه الغزوة: أغنية ممتعة. نتيجة الأغنية الممتعة دماء شربتها الأرض، وبيوت سويت بالأرض. إيه رد الفعل في بلاد المسلمين؟ رد فعل مخفي وكلام مكرور. العناوين الرئيسية: سنقف بكل صرامة للذين يقوضون عملية السلام. هتعمل له ايه؟ هو بيقوض في العملية، انت هتعمل له ايه؟ ما هي الوقفة؟ لا شيء. اليهود لانهم ضمنوا اننا لا نقاتل باسم الاسلام عاتوا في الارض فسادا. لا يرد هؤلاء الا اذا رفعنا راية الجهاد صريح، وقد آن الاوان ان نرفعها. وليست الشعوب بهذا الجبن الذي يتصوره الحكام، هو لا يريد أن يقاتل لأنه يريد أن يحافظ على دماء ولاده، لا، ولادك يموت حتى تعيش البقية الباقية عزيزة كريم. ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا، يتصور ان هو يريد ان يكون له السيادة والريادة بدون دماء، هذا واهم. هذه لو كانت لكانت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيدين من الله حقا، ومع ذلك مات منهم ألوف، مات منهم ألوف، ولو شاء الله لنصرهم بكل الآيات التي تتكلم عن فضل الشهادة والأحاديث التي تتكلم عن فضل الشهادة هي لمن؟ إننا في النهاية نريد الآخرة. فإنت بتحافظ على دم أولادك، ما هي النتيجة؟ إنك تحافظ على دم أولادك، لا شيء، يوافي الله عز وجل في النهاية، فليوافيه كريما. إن سلمة بن الأسوع في المطاردة التي طارد المشركين فيها كما في صحيح مسلم، طارد أمة من المشركين وحده، حتى لحق به فرسان النبي صلى الله عليه وسلم الأخرم الأسدي على إثره، المقداد بن الأسد الكندي على إثره أبو قتادة الأنصاري، أول واحد وصل من هؤلاء الأخرم. فقال له سلمة: احذر يا أخرم لا يقتطعوه. فقال الأخرم: يا سلمة، إن كنت تعلم أن النار حق وأن الجنة حق، كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. فخلاه. فاختلف هو عبد الرحمن الفزاري ضربتين، فقتله عبد الرحمن الفزاري الكافر. الرجال الذين قال الله عز وجل فيهم من المؤمنين رجال كانوا إذا سمعوا كلام الله تبارك وتعالى انفعلوا له، وهذا هو الذي أتمناه. ونحن نفتتح هذا الموضوع الذي اخترت له عنوان تنبيه الوثنان إلى صفات عباد الرحمن، وهذه الصفات المذكورة في آخر سورة الفرقان، ذكر الله عز وجل فيها 12 خصلة. أتمنى أن ننقل هذا الكلام إلى الواقع، فهذا هو الذي ميز جيل الصحابة، كانوا يسمعون فينقلون، يترجمون القرآن والسنة. في صحيح مسلم من حديث أبي بكر بن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا في غزوة مع أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: فسمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه وكسر جفن سيفه وقال: سلام عليكم، وقاتل حتى قتل. سمع الحديث فانفعل له. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أثر الأنصار مالا، فلما نزل قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال: يا رسول الله، إني سمعت الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب المال إلي بيرحة. وبيرحة هذا حائط بستان كان في مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخله وفيه ماء طيب يشرب منه. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إني جعلتها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها فضعها حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخل بخل، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. فوضعها أبو طلحة الأنصاري في أقربائه في حسان بن ثابت وأبي بن كعب وأضرى بهما. وأيضا في الصحيحين من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. قالت زينب: فرجعت إلى البيت وكان عبد الله بن مسعود خفيف ذات اليد، فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالصدقة، فسأله هل يمكن أن أضع الصدقة لك وإلا فلغيرك؟ فقال ابن مسعود: ائته أنت. فجاءت امرأة عبد الله قالت: وألقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الهيبة، ما استطاعت أن تسأله لهيبته. فرأت بلالا فسألت هذا السؤال، لما ذهبت إلى هناك وجدت امرأة من الأنصار لها نفس الحاجة، تريد أن تصدق على زوجها ولكن تسأل عن الحكم الشرعي. فدخل بلال فقال: يا رسول الله، إن بالباب امرأتين تسألان عن كذا وكذا. وكانت امرأة ابن مسعود أخبرت بلالا بألا يخبر عن اسمها. فقال عليه الصلاة والسلام: من بالباب؟ فقال بلال: امرأة من الأنصار وزينب. قال: أي الزينب؟ فقال: زينب امرأة ابن مسعود. فقال: نعم، لها أجران، أجر الصلة وأجر القرابة. يسمع فينفعل، يسمع فينقل إلى الواقع، هذا هو الذي ميز هذا الجيل، وكانوا جادين في العمل. لهذا نحن في حاجة إلى أن نتلبس بهذه الصفات حتى ننال شرف الإضافة. شرف الإضافة في قوله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن. فأضاف العبادة له تبارك وتعالى، فهذا هو شرف الإضافة. كان بعض العلماء يعظ الناس، فقام رجل فسأله عن سر الإضافة في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فما سر الإضافة في قوله يا عبادي؟ فأضاف العبادة إليه، فأنشد قائلا: وهان علي اللوم في جنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليع، أصم إذا نوديت باسمي وإنني، إذا قيل لي يا عبدها لسميع، فضج الناس بالبكاء. ولقد أحسن في الجواب، لكنه يحتاج إلى بيان. ما هو سر الإضافة؟ أورد المعنى في هذين البيتين: وهان علي اللوم في جنب حبها، وقول الأعادي، أي وهان علي قول الأعادي إنه لخليع، رضي بأن يتهم ولم يجد عارا أن يتهم طالما أنه صادق في حبه. يقال عنك متطرف، متجمد إرهابي، كما يقال عن هذا إنه خليع، فأنت فعلا ملتزم وأنت محب لدينك، نبذوك بالإرهاب، نبذوك بالتطرف لا يعيبه، ولا تخفض رأسك ولا تشعر بالعار، تلك شكات ظاهر عنك عارها. وقديما رموا الإمام الشافعي رحمه الله بأنه رافضي، والرفض مذمة يتنزه عنها كل كريم. الرفض اللي هو التشيع الشديد، أن يكون المرء غاليا في تشيعه، فيصل به الحال أن يسب أبا بكر وعمر، هو ده الرفض. زي جماعة العراق روافض كلهم، هؤلاء ليسوا شيعة كالشيعة القدامى. التشيع في عرف المتقدمين هو تفضيل علي على عثمان، هذا التشيع، إنما لا يمس جناب أبي بكر وعمر، وتنقطع الأعناق دون الوصول إلى مكانتهما. لكن المسألة إن يقولون إن عليك الأولى من عثمان، مع أن سائر السلف على تقديم عثمان، وهذا واضح من كلام عبد الرحمن بن عوف لما عمر بن الخطاب وضع الشورى في ستة وقال المسألة في النهاية إلى عثمان وعلي، وعبد الرحمن بن عوف استشار المسلمين آنذاك من أولى، فكان الإجماع عثمان. فقال عبد الرحمن بن عوف لعلي بن أبي طالب: إني رأيت المسلمين لا يعدلون بعثمان أحدا. والأحاديث الصحيحة الكثيرة عن ابن عمر وغيره، قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نترك المفاضلة، يعني بعد الثلاثة دول كل المسلمين سواء. وفي صحيح البخاري من حديث محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب قال: سألت أبي: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال محمد: وخشيت أن يقول عثمان. يعني إذا هو متوقع أن يفضل علي بن أبي طالب عثمان عليه، فلما خشي ذلك قال: فقلت له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، رجل ممن رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكل تشيع كان في عرف المتقدمين المفاضلة، بس تقديم علي على عثمان، إنما تقديم علي على أبي بكر وعمر ما حدث أبدا. الذي يفعل هذا رافضي. هؤلاء وعلى رأسهم الخميني يسبون أبا بكر وعمر سبا مقذعا، ويلعنون أبا بكر وعمر، وقد قرأت هذا بعيني، ما كنت أصدق، بسبب التطبيل الكثير للثورة الإيرانية آنذاك، بسبب جماعة من الناس يطبلون لكل أحد، فرفعوا إن كان هذه الثورة رفعة عظيمة. ويرحم الله الدكتور محمد جميل غازي، في الوقت اللي كانت الدنيا كلها بتطبل للثورة الإيرانية كان هو يحذر منها، لأنه كان أعلم حقيقة التشيع. المهم، الإمام الشافعي لكثرة ترحمه على آل البيت وترضيه رماه بعض الناس بالرفض، قالوا: الشافعي رافضي. فأنشد الشافعي يقول: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إذا كان محبة آل البيت وموالاة آل البيت، إذا كنتم تسمون هذا رافضيا فأنا رافضي. كما علم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان فأنا سأعبده، أنا أول من يعبده، طالما هو أمر بذلك. فالقصد أنك إذا رميت بأي صفة مستشنعة فلا تتخاذل ولا تشعر بينك وبين نفسك بالعار. يقول: وهان علي اللوم في جنب حبها، أنت تحب دينك وتواليه. فقال الأعادي: إنه لخليع، إنه إرهابي متطرف لا يضره. أصم إذا نوديت باسمي، إذا ناديته باسمه لا يسمع لأنه مشغول بحبها. وإذا قيل لي يا عبدها، لما تقول له يا عبدها تعالى يسمع كويس، إنما لو ناديت عليه باسمه لا يسمع. إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أن حقيقة الحب أن تترك حظ نفسك لمراد محبوبك منه. إنه إذا نديت باسمي لا أسمع، هو ده حظ النفس. لكن إذا قيل لي يا عبدها، لأنه مستغرق تمام الاستغراق في محبتها، لسميع. إذا عباد الرحمن هذه إضافة، معناها إذا أردت أن تنال شرف الإضافة أن تقدم مراد الله منك على حظ نفسك. تريد الغنى لكن لا يتأتى لك الغنى إلا بالرشوة أو بالمعاملات الربوية. مراد الله منك ألا تأكل الربا، وحظ نفسك أن تكون غنية صاحب مال. فإذا كنت عبدا لله عز وجل قدم مراد الله على حظ نفسك، فهذا هو شرف الإضافة هنا. ثم تأمل في ذكر صفة الرحمن هنا: وعباد الرحمن، ولم يقل وعباد الله، لأن كل الصفات التي تجيء بعد ذلك إنما هي مبنية على الرحمة. ولذلك كان أول صفتين في هذه الصفات كما قال ربنا تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه الصفات فيها أوامر وفيها نواهي. طيب، إذا وقع المرء فيما نهى الله عنه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. عمل الذنب، فإذا تاب أسقط الله عنه الذنب، هذا يناسب صفة الرحمة. وإلا فلو يؤاخذ الله عز وجل العبادة بذنوبهم ما ترك على ظهرها شيئا يدب. كل دابة ظالمة حتى لو كانت عجماء، فمقتضى الرحمة أن يقبل منه، بل يصل الأمر إلى أن يرفعه الله عز وجل من جب العصيان إلى قمة العرفان، بعدما يملأ الأرض فسادا يكون من الأولياء. وهذا إنما يدور في فلك الرحمن. فأول هذه الصفات أيها الإخوة صفة الرفق واللين والتواضع، فهذا أمر جاء بصورة الخبر: وعباد الرحمن من هم؟ هنخبر عنه: الذين يمشون على الأرض هونا. طب ما هو المطلوب؟ امشوا على الأرض هونا وخاطبوا الجاهلين بسلام. يبقى إذن هو أمر جاء بصورة الخبر ولا يتفصل لهذا إلا المحبون الأذكياء. إذا أخبر الله عز وجل أنه يحب كذا فإنهم يبادرون إليه لأنه أمر على الحقيقة. فيعمر الله عز وجل بالرفق واللين. والعلماء يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قيل لك أرفق فإنه ينهاك عن العنف. إذا قيل لك كن حليما فإنه ينهاك عن الغضب. ولا تتم الصفة الأولى إلا بانتفاء نقيضها. فأول ما أمرنا به اللطف والرفق والإحسان إلى الجاهل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولما رأى عائشة رضي الله عنها تضرب جملا لها صعبا كان بليد السيف فضربته عائشة وثبته. قال لها يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش حتى مع البعيد. وذكر تاج الدين السبكي أنه كان في حضرة أبيه وأبوه هو علي بن عبد الكافي تقي الدين السبكي. قال فمر علينا كلب. ذكر هذا في طبقات الشافعية في ترجمة والده. قال مر علينا كلب فقلت له مر يا كلب ابن كلب. قال فأنكر علي أبي. فقلت له أليس كلب ابن كلب؟ قال روينا وذكر إسناده إلى عيسى عليه السلام أنه مر به كلب فقال له عيسى مر بسلام. فسئل عن ذلك فقال أكره أن أعود لساني على الشر. مجرد استخدام اللفظ البذيء وتكرار استخدام اللفظ البذيء حتى لو كنت كريما تجد هذا اللفظ يخرج عنوة رغما عنك في محاوراتك أثناء الغضب. قال إني أكره أن أعود نفسي على الشر. فالرفق حتى مع الحيوان. ولما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يلعن دابة له قال انزل من عليها لا تصحبنا دابة ملعونة. مع قلة الظهر آنذاك كانوا في غزوة وكانوا يحتاجون إلى الظهر ليركبوا فتركت هذه تمشي لا يركبها أحد لأن صاحبها لعنها. واللعن معناه الطرد من الرحمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم ذلك. ولا جرم أليس هو الذي قال له ربه تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع جلالة منصبه ومع شرف مكانته لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله. ألم تر إلى يوسف عليه السلام لما استدعاه الملك ورأى فيه رجلا نبيلا رجلا فاضلا ظلمه الناس ووضع في السجن ظلما فأرسل إليه يستدعيه. فبعدما وصل يوسف عليه السلام إلى قصر العزيز وتبوأ المكانة عنده قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أي تمكين؟ أي تمكين؟ إنه دخل قلب الملك. فالتمكين الحقيقي أن تدخل قلوب الناس. إذا دخلت قلوب الناس فقد استعبدتهم بالإحسان. دخلت قلوب الناس فقد استعبدتهم بالإحسان. هذا هو التمثيل الحقيقي. وإنهم لا يحولون بيننا وبين الناس بهذه الصورة الشائهة، الإرهاب المتطرف المتزمت. ليه؟ حتى لا يصل هؤلاء إلى قلوب الناس، برغم أن هؤلاء الذين اندفعوا للمساعدة اندفعوا باندفاع ذاتي تلقائي تلقائي. لعل أكثرهم ما فكر في هذا المعنى، أن احنا نلحق نكسب أرض على في مقابل خصومنا، ما خطر بباله. لكن دي مصيبة والناس كلها منفعلة لهذه المصيبة. يوم حتى لا تكسب أرضا يوم بقى يمنعك من المساعدة لحد ما يبقى معاك ختم النسب، بطاقة مختومة بختم النسب. إن العرق تذل للإحسان. لأجل هذا بدأ الله عز وجل بهذه الصفة، لأن التمكين كله مبني عليها. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها، في سيرته كلها، أول ما بعث عذب المسلمون عذابا شديدا، 13 عاما يعذبون في مكة، وما أمر واحدا أن يستخدم يده، بل كان يمر على المعذبين على آل ياسر يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ولم يقل لواحد منهم اضرب ولع فيهم أبدا، بل تأدبوا كما أمرهم الله. فقيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كفوا أيديكم، لأن كف اليد إحسان، ونحن في أمس الحاجة أن نكسب الجولة. العنف هم أعنف منكم، لأن معهم مقتضى وهو أنكم غيرتم الدين وكفرتم وجئتم بما لا تعرفه العرب، فهذا كفيل بأن يشعل الحرب والغيظ في نفوس المشركين، وهم يقاتلونكم بعقيدة. لكنك إذا حلمت وسكت فإن النفس بعد ثورة الغضب تهدأ ويرجع المرء إلى نفسه غالبا، فإذا استحضر صورة الساكت المنكسر رق قلب. لهذا لم يغلظ النبي عليه الصلاة والسلام على الذين أغلظوا له، لا في مكة ولا في المدينة، بل لما سمع بأذن عبد الله بن أبي بن سلول وقد خرج من أكمة وقال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فسده، لأن العلماء يقولون النسبة إلى جد غامض سد، لأن العرب كانوا يفتخرون بالأنساب وكانوا ينتسبون إلى الآباء الذين لهم نباهة ولهم شرف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتجز ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب كانت له نباهة وكان له صيت، لا سيما في أيام الحج كانت له السقاية، فانتسب إليه من ذا شرف. طب أبو كبشة ده يطلع من أبو كبشة ده جد أم النبي صلى الله عليه وسلم، جده أبو أبيه. وانت عارف الجد من جهة الأم لا يساوي الجد من جهة الأب، فجروا على هذا الاصطلاع. كلما أرادوا أن يسبوه قالوا ابن أبي كبش، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سفيان لما نزل عند هرقل عظيم الروم وحصلت المحاورة بين أبي سفيان وهرقل، قال أبو سفيان فخرجت من عنده، أي من عند هرقل، وقد حدث لغط وحدث بقى إيه يعني مناقشات وعالت الأصوات، فقال: فخرجت من عنده وأنا أقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبش. أمر يعني ذاع وانتشر وفشى. ابن أبي كبش أي سبه. وفي دلائل النبوة للبيهقي بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قريشا أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في نفس الليلة، قال: فالتفت بعضهم إلى بعض وقال: انظروا ما يقول ابن أبي كبش. فكانوا كلما أرادوا أن يسبوه ينسبونه إلى هذا الجد الغامض. فعبد الله بن أبي سلول خارج من مكان في أشجار كثيرة ولا يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بصوت عال: لقد غبر علينا ابن أبي كبش. كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان صحابيا جليلا فاضلا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذي أكرمك والذي بعثك بالحق لئن أمرتني لآتينك بعنقك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. ما وقع هذا الكلام على عبد الله الابن؟ لأن قتل الأب حتى لو كان بمثل هذه المثابة مسألة صعبة أن يقدم عليها الولد. فلما يقول له: لا، بر أباك وأحسن صحبته، يكون لها أكبر الأثر على نفس عبد الله الصحابي. ولما قيل له في قتل عبد الله بن أبي بن سلول قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أهذا صاحبه؟ عبد الله بن أبي بن سلول أهذا صاحبه؟ لا، ليس بصاحبه. ولكن انظر إلى لطافة العبارة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معدود من أصحابه وإن لم يكن صاحبا له. فهو راعى كلام الناس وراعى مصطلح الناس. ولذلك لم يقل معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل صاحبه، قال: يقتل أصحابه. لأن الناس عندما يتكلمون يتكلمون على المبالغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت سيرته هكذا، كان حليما كريما وفيا حتى في غضبه ما كان يشتكي، في غضبه ما كان يشتكي، بل كان يحلم ويغفر، بل لم يستخدم يده قط إلا أن تنتهك محارم الله. كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده قط إلا أن تنتهك محارم الله. المرة الوحيدة التي أعلمها أنه ضرب عائشة رضي الله عنها فيها كانت بسبب أن عائشة تخطت حدود الله. في الحديث الذي رواه مسلم أن عائشة رضي الله عنها قال: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام وأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت: فقمعت ردائي وانطلقت خلفه. فذهبت وراءه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى البقيع، فرفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها يرفع ويخفض. قالت: ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرول يعني اشتد في السير، فأحضر هيمشى على هيمته فأحضر وسبق. دخلت الحجرة نامت تحت اللحاف. فبعدها بقليل دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعائشة تنهج. فوجد اللحاف بيرتفع الخضر على بطنها. امرأة بتنهج وقد تركها نائمة مستريحة. فقال ما لك يا عائش؟ على عادته في الرفق والليل الترخيم باعته الود. ما لك يا عائش؟ حشي ربيع، يعني عندك شيء في صدرك؟ قالت لا. قال لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير. قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. الشيخ الاسلامي الزمير يقول ان في بعض الاصول في صحيح مسلم قال نعم. فقصت له الخبر ان هي راته وهو يمشي رويدا رويدا، وان هو لما خرج انطلقت خلفه. قالت فلهجني، وفي روايه فلهجني بالدال، في صدري لهجه اوجعتني، اي ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله. هي عائشة ظنت أنه ذاهب لبعض النساء والنوبة لها، فيقول أتظنين أن تكون النوبة لك وأذهب إلى غيرك؟ هذا حيث يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا ضربها لما تجاوزت بظنها. وكانت عائشة رضي الله عنها تظن هذا الظن، كما في صحيح مسلم أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت تحسست النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد بجانبها. قالت فنزلت فوقعت يدي، ولم يكن في البيت مصابيح آنذاك، قالت فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. وقد نصت في هذه الرواية فقالت ظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فنزل من على المكان اللي ينام عليه بمرتبة أو نحو ذلك. قالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. فما ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا بيده إلا وهو يجاهد الكفار أو من انتهك حرمات الله عز وجل. وهذا يدل على أنه وصل رفقه إلى سقف الرفق كله، فإنه قل أن يفعل رجل ذلك، بل هناك ما هو أبلغ من ذلك. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. من الذي يصبر على ذلك؟ 9 سنوات لا يعاتب أنس بن مالك. ليه؟ لأن العتاب من جملة العنف، لأن إذا كنت معاتبا بحق وعاتبت رجلا كريما ذل لك واستخزى، فيبلغ من رفقك ولينك ألا تراه في موقف الخزي والذل وتعافيه من هذه المسألة فتترك العتاب رأسا. وقلما يصبر على ذلك إلا نبلاء الرجال. فلا جرم أن الله تبارك وتعالى ابتدأ هذه الصفات، بل وبنى الصفات كلها على هذه الصفة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بالرفق لأجل التمكين، فأن يترفق حتى يمكن له في قلوب الناس. والعالم صاحب التجربة يعلم هذه الحقيقة جيدا، والعاقل كما يقول العلماء من وعظ بغيره، أي إن التجربة ينبغي أن توضع في الحسبان ويبنى عليها. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وفرض الله عز وجل عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، مر بموسى عليه السلام قال: ماذا أعطاك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال له: إن أمتك لن تستطيع، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. إذن كانت نصيحة موسى عليه السلام بالتجربة، أنه جرب بني إسرائيل وعالجهم أشد المعالجة، فعلم أن خلقهم لا يستقيم مع هذا الفرض، فقال: ثوبك التخفيف، إلى آخر الحديث الذي تعلمونه جميعا. النص معنا واضح جليل، والتجربة تدل على أن الرفق هو أعظم سلاح الداعية إلى الله عز وجل. وكل يدعو بحسبه، وكل يدعو في مكانه. الأمر بالرفق أيها الإخوة ضده العنف، وكثيرا ما قلنا لإخواننا الذين كانوا يستخدمون أيديهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سنة 78 ونحن نناقشهم حتى وقعت الكارثة، وأن اللي في الصعيد حتى وصل الأمر ببعضهم إن في محافظة سوهاج وعلى كبر الجمع كان الشاب من هؤلاء ياخذ جنزير يحطه في جيبه، جنزير بتاع العجل، دراجة عادية، إذا وجد رجلا يمشي مع امرأة يقول له: من دي؟ يقول: زوجتي بالأسير. يعني الرجل إذا أراد أن يمشي مع امرأته لابد يأخذ مستند إن دي امرأة، وإلا إذا لم يخرج الإثبات يطلع الجنزير ويموتهم الضرب، ويظن بهذا أنه هو بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر. فلما سلمناها وإن هذا لا يجوز وهذا لا يحل لك، قال كلام معناه إن بتوع وجه بحري دول ناس رقاق، وقال عبارة سيئة جدا ما أقولها. قل: يا أخي المسألة لا وجه بحر ولا إبن، المسألة أدلة شرعية، أنت لا يحل لك أن تفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقاوم الكفار مش العصاة ما فعل ذلك، وكان باستطاعته أنه يعمل عصابات، وكان معه رجال فعلا، رجال إذا قال له افعل يفعل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، فيوم ينسدب مين أول واحد يقوم؟ ابن أخته وأخوه من الرضاع، طالما أنه آذى الله ورسوله انفكت العرى، عادش حاسمها قرابة، عادش حاسمها أب ولا أم ولا أخ، لا سيما والذي يقول من لكعب بن الأشرف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه آذى الله ورسوله، فيقوم أبو نائلة أخوه من الرضاع، ومحمد بن مسلمة ابنه، ويقولان يا رسول الله أتأذن لنا في أن نقول له، نكذب عليه يعني، قال فأذن له. فذهبوا إلى هناك، وإلى آخر القصة التي تعرفونها إن شاء الله. خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا مع الكفار، وهذا رجل لو مشى مع امرأة لا تحل له فهذا رجل عاصم، يوم يستعمل معه هذه الوسيلة التي كان من جرائها أن قتل الصعيد كله. الصعيد المهيئ بطبعه للالتزام، الصعيد اللي الرجولة نمت هناك، الرجولة خرجت من الصعيد اللي هو أولى الناس باللي يكون في دعوة، قلما تجد امرأة تستر وجهها في الصعيد، وقلما تجد رجلا له لحية في الصعيد، كل هذا بسبب الوعود في التفرق وعدم الانصياع لكلام أهل العلم الذين أنكروا عليهم هذا، بل كل النكت إنما تكون على الصعيد. ليه؟ ما خرج هذا الأمر مصادفة، إنما هو أمر مقصود، يلصقون بهم كل نقيصة مضحكة حتى يتبرأ المرء أن يكون صعيديا، لأن الرجولة والنقوة والكرامة والكرم هنا فعلا، بخلاف وجه البحر كله تجد الدعوة فيه قوية ونشيطة والالتزام فيه أقوى من هناك. السبب الممارسات الخاطئة، العنف إذا وضع في غير موضعه فهو قبيح، وكذلك الرفق إذا وضع في غير موضعه أيضا فهو قبيح. لهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، وفي رواية وأوجد، أوصني وأوجد، أي لا تقل كلاما كثيرا فيتفلت مني الكلام. قال له لا تغضب، فأعاد عليه المسألة مرارا ولا يزيد على هذا، لا تغضب، فإن الغضب هو رأس الشرور كلها، فإذا غضب ممكن يكفر. فالله عز وجل يقول يا عباد الرحمن إذا مشيتم على الأرض فامشوا بسكينة ووقار، وامشوا مشية تناسب مشية العبد، لا تمشي على الأرض وأنت متشامخ، فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لكن امشي مشية العبد واجلس جلسة العبد. قال صلى الله عليه وآله وسلم بينما رجل يمشي مختالا في برده إذ خسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يتجلجل فيها إلى يوم القيامة بسبب أنه كان يمشي على الأرض متنفخا، هذا لا يناسب العبد. وأنت لما خلقك الله عز وجل جعل لك مقومات العبودية، فإذا أردت أن تخرج من هذا المسلاخ عذبك، كما قال تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني فيهما عذبته. فله الكبرياء وحده تبارك وتعالى، فكيف تنازع الله الكبرياء بأنك تمشي على الأرض؟ النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه ورفقه ما كان يمشي أمام الناس، بل كان يقول له تقدموا وخلوا ظهري للملائكة. وكان صلى الله عليه وسلم في سيرته وحياته يكون في أخريات الناس في الغزوات حتى لا يترك أحدا خلفه، فرض واحد فقط، فرض واحد مرض وقد تفارق الناس وتقدموا أيموت؟ فمن تمام مسؤوليته وشفقته ورحمته كان يكون في أخريات الناس يساعد الضعيف ويجزي المحتاج. وكان من نتيجة ذلك كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هو الذي بيّن لنا هذا الخلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا في غزوة وتفارق الناس، وهذا الحديث أيضا ترجمة للينه عليه الصلاة والسلام، فتفارق الناس وأعيا جملي نام على الأرض وجعل يضربه والجمل لا يتحرك، وقد أرخى الليل سدوله وصار وحده في الفلاه، فقال: واله أمياه ما زال لنا ناضح سوء. قال: وإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: بأبي أنت وأمي جابر. قال: ما ذهب؟ قلت: أعيا جمل. قال: معك عصا؟ قال: فناولته العصا فضرب الجمل ضربة أو ضربتين فوقف الجمل، ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم معه وجعل يتسامران. قال جابر: فجعل جملي يسبق ناقته فأشد خطامه. جمل هزلان كحيان وكان أعيا ونايم على الأرض، الآن بيسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: وأشد خطامه. قال: ما أعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أنا حديث عهد بعرف. قال: بمن تزوج؟ قلت: بأي من كانت بالمدينة. قال: فهلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات وترك لي 9 نسوة خرق، يقصد أخوات البنات، خرق لهم صغيرات عقلهم صغير، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. برضو تكون لسه صغيرة وبكر يعودوا يلعبوا مع بعض، وهو يحتاج إلى أم للبنات. فضحى هذا الولد البار بحاجته إلى المتعة وإلى الأبكار، وتزوج امرأة كبيرة في السن رعاية لوصية والده، لأن والده صبيحة يوم أحد قال: يا بني، إنني أرى أنني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا وسد دين، فاستوصي بأخواتك خيرا. فضحى هو بمتعته، الابن الكبير كده، الابن الكبير يقوم مقام الأب تماما. قال: أصبت ورشدت. ثم قال: ما فعل دين عبد الله؟ قلت: يا رسول الله، إن دينه كذا وكذا. ورد في بعض الروايات في الصحيحين إن دينه يتجاوز 1000 ألف، يتجاوز 1,000,000 درهم. قال: فإذا جاء فجذاد نخلكم فآذني. ثم قال: بعني جملك يا جابر. قال: هو لك يا رسول الله. قال: لا، بعني. قال: هو لك. قال: بعني. قال: أبيعه وأشترط ظهره إلى المدينة، يعني أنا أبيعه لك صحيح لكن أنا هركبه حتى أصل إلى المدينة. قال: لك ذلك. فلما وصل جابر إلى الدار ولم يكن لهم ناضح غير، فقال لأمه وخاله: إنني بعت الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلامني خال ولامتني أمي وقالوا: ليس لنا ناضح غيره. فقال: ماذا أفعل؟ فبيع الصوت يقول: بعني الجمل، ما أستطيع أن أقول له شيئا. فلما وصل جابر إلى داره واتفقوا على فعل الجمل 12 أوقية، إذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل إلى جابر المال ويهبه الجمل، ما يحتاج هو إلى الجمل، إنما أراد أن يعينه على قضاء دين عبد الله، فأعانه بهذه الطريقة التي لا تريق ماء وجهه، أخذ الجمل ثم وهبه إياه وأعطاه المال. فلما جاء وقت جذاذ النخل أتى جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعتني فإني أخشى أن يتطاول علي الغرماء. اشتمون ليه؟ لأن كل ما في الحديقة لا يفي السلام، فكل النتيجة أنهم يتفحشوا علي بالكلام، فتعال حتى إذا رأوا لا يتفحشون علي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونادى الغرماء وطالب الغرماء أن يضعوا نصف الدين فأبوا، وكان من ضمن الغرماء رجل يهودي كان له 30 وسطا، الحديقتان اللتان يمتلكهما جابر لا تدران هذا ولا نصفه، فيعني طلب اليهودي أن يضع بعض الدين فأبى. قال جابر وأغروا بي، يعني تمسكوا غاية التمسك بالدين لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام قسم تمر، ضع العجوة في مكان، وضع عزق بن زيد في مكان، اسم تمر يعني، وضع كذا في مكان وكذا في مكان بيادر. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم على أعظمها بيدرة، أعظم كومة من الرطب. قال جابر فقعد في آخرها أو في وسطها وتكلم، يعني كأنه تمتم بدعاء أو نحو ذلك. ثم قال كل لهم، كيل بقى لهم. قال جابر فوفيتهم ووالله ما نقص منه ثمرة. أخذ الغرماء ما يساوي 1000 ما يساوي 1,000,000 درهم، 1,000,000 درهم، ويقول ما نقص منه ثمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر يزجي الضعيف ويساعد المحتاج، وهذا هو الذي وطأ لدعوته. أرأيتم فئة من الناس من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا هذا استطاعوا أن يكونوا دولة في 10 سنوات إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ما حدثت في أمة من الأمم، إنما كان ذلك بامتثال وصية الله عز وجل لعباده، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هجلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وقتنا.